الخط الاحمر ده هو الشابتر الجديد بتاع الخط الاحمر ده هو مين؟ فاركوز والفايز. زي ما احنا متعودين في اي شابتر جديد بنبتدي بالجروس اناتومي. اول حاجه عايزين ناخد الديفينيشن اوف كونجوال فايبر. واضح ان كونجوال فايبر فيري ثين اند ترانسبيرنت ميوكس ممبرين. هذا الميوكس ممبرين بيبتدي الاول الليد مارجن وبعدين يبطن الباك اوف ذا ليد. يبقى اول حاجه رقم واحد هذه الكونجوال فايبر بتلاين ذا باك اوف ذا ليد يعني موجوده على ظهر الليد. طب وبعدين بعد ما الليد يخلص الكونجوال فايبر بيحصل لها ايه في المنطقه دي يا جماعه؟ يحصل لها ريفليكشن يعني هي كانت ماشيه لقدام وبعدين بدات تلف وترجع تاني. منطقة الريفليكشن دي كلنا عارفينها. دي النقطة رقم اثنين. منطقة الريفليكشن بنسميها منطقة الفورد. يبقى راجع معايا كده. The conjunct fiber is very thin transparent membrane lines the back of the lid then reflect at the area of the fourth. طب بعد ما الفورد يخلص الكونجنكت فايبر تخلص لا بتطلع لقدام كده اهي عشان تغطي جزء من مين؟ مين اللي هنا تغطى؟ جزء من الليد كلير. يبقى رقم واحد lines the back of the lid. رقم اثنين reflect at the area of the fornix. رقم ثلاثة the conjunctiva will cover a part of what a part of the screen. واضح ان الكونجنكتيفا كام جزء؟ لا كام يا عم هم ثلاثة اهو في جزئين انت مش واخد بالك منهم هوريهم لك دلوقتي ماشي. كده خدنا الديفينيشن اوف ذا كونجنكتيفا. هسألك سؤال لو ده كده الابر ليد وده كده اللور ليد اهو وادي الابر كونجنكتيفا وادي اللور كونجنكتيفا لما التو اي ليدز يقفلوا ويقابلوا بعض هيحصل ايه في الكونجنكتيفا التاني؟ هتقفل. يعني بص كده لو الابر ليد نزل كده واللور ليد طلع كده وقفلوا مع بعض بص هيتكون هنا ايه؟ هيتكون كلوزد سبيس. هسألك سؤال سهل قوي يا ترى هذا الكلوزد سبيس از فول اوف وات؟ تيرز. فول اوف تيرز. الكلوزد سبيس ده له اسم اسمه كونجنكتيفال ساك. ده حضرتك لما تيجي تحط قطره بتحط القطره هنا لما تيجي تحط مرهم بتحط المرهم هنا. دايما احط القطره واحط المرهم فين؟ في الكونجنكتيفال ايه؟ في الكونجنكتيفال ساك. نزود المعلومه دي وان ذا تو اي ليدز ار كلوز لما التو اي ليدز يتقابلوا بس ويل ليد تو فورميشن اوف وات؟ كونجنكتيفال ساك. هسألك سؤال الكونجنكتيفال ساك في الناس عينيهم مخدعه مفتوحه منين ومقبوله منين؟ الكونجنكتيفال ساك مفتوحه منين؟ من قدام. ومقبوله منين الكونجنكتيفال ساك؟ بص مقبوله منين؟ مقبوله من ورا. اي حاجه مفتوحه من قدام ومقبوله من ورا بيسموها ايه؟ طب لا اسم ايه ده؟ بص انا من ورا لا بنسميها بنسميها ساك بنسميها كل دو ساك. يعني الكونجنكتيفال ايه كده بتساوي كل دو ساك. قلب الساك لما تيجي تشوف ترجمتها يقول لك جيب غشائي مقفول من الكلب. اول مره تعرفوها صح؟ قلب الساك ما عرفتش الكلمه دي قبل كده؟ لا قلب الساك؟ لا يا عم اقول تاني؟ لما تقعد لسه هيتقفل هيتكون ايه؟ كونجنكتيفال ساك. لو انت راجل حفظات بقى وبتاع حركات تقول ايه هيتكون ايه؟ كالدو ساك يا ولد ماشي. ايوه يعني ساك ولا كالدو ساك براحتك يعني. يا ترى كنت مرتبط بكون من كام بارت انا قلت؟ خمس اجزاء. في ثلاث اجزاء انت عارفهم. الكونفرسايف ولا ايه؟ من الاول هنا لحد هنا. اللي ده علاقه بمين؟ له علاقه باللب. بنسميها بالفيبرال كونجنكتيفا. عايزين نتكلم عليها. يا ترى البالفيبرال كونجنكتيفا اخبارها ايه؟ فاكرين الاستراكشر اللي هنا ده اسمه ايه؟ الطرف. يقول لك هي فيرمني ابرال تو ذا طرف. الاول معلومه يبقى البالفيبرال كونجنكتيفا اول معلومه خالص قبل ما تقول انها فيرمني ابرال تو ذا طرف. هي الكونجنكتيفا اللي لاين مين؟ الباك اوف ذا ليف. رقم اثنين هذه كونجنكتيفا فيرمني ابرال تو ده طرف. رقم ثلاثة لما امشي مع الكونجنكتيفا كده بعد شوية هلاقي هنا ايه؟ شايف دي؟ اللي انا بشاور عليها دي؟ حفرة. الحفرة دي لها ايه؟ مع السلكة فاكتور تالت. يبقى هذه البالفيبرال كونجنكتيفا رقم اثنين ات ويل شو بعد الليد مارجن ب 2 مللي. يعني لو انا ركبت كده بعد الليد مارجن كده اهو ب 2 مللي بالظبط هلاقي حفرة. الحفرة دي اسمها ايه؟ سلكة فاكتور تالت. على فكرة الحفرة دي مهمة ومحتاجة كتير. طيب بيقول لك بقى ان هذه البالفيبرال كونجنكتيفا ذات نفسها ثلاث اجزاء. يوم ده الزبرة الكونجنكتيفا بتتكون من 3 بارت. الكونفكتايفر من اول تفيجه يا جماعه الجلاند اللي موجوده هنا جوه هنا اسمها بومين جلاند. بيقول لك من اول الاورفيس دوليا اهي اسمها الاورفيس اوف بومين جلاند. من اول الاورفيس اوف بومين جلاند حد هنا حد مين ساركا ساركا ساركا بنسميها مارجنال كونفكتايفر. طيب من اول الساركا ساركا ساركا لحد هنا لحد فين لحد البوردر اوف وسط قد تركز دي بنسميها على اسم التركز نسميها تركز كونفكتايف. من اول البوردر اوف تركز لحد بداية مين نورد الجزء اللي هو رقم 3 بنسميه اوربيتال كونفكتايف. واضح ان البلدبرة كونفكتايف كام جزء مارجنال تركز اند اوربيتال. الثاني المارجنال من فين لفين من الاوربيت اوف مهونيان جلاند لحد التركز تركز من السوق السبتنسال لحد البوردر اوف ذا تارتس تارتا كونفكتايفا. من البوردر اوف ذا تارتس لحد بدايه الفورنيك اللي اسمها اوربيتال كونفكتايفا. بعد كده هنخش على مين مين انا بعمل عليه قص ده فورتيو دلوقتي. بعد الفورنيك في هنا مين يا جماعه في هنا مين بقى الكونفكتايفا اللي بتغطي البلب اللي بتغطي العين نسميها ايه نسميها بلبر كونفكتايفا. يبقى البلبر كونفكتايفا ايه ده عارفها في الباط من كونفكتايفا وتش كفر ذا سكليرا. فاكر دي كانت ايه فيرمي ابرام دي بقى لوسي ابرام اهي نفس حاجه بس اخر جزء منها بيبقى فيرمي ابرام. يبقى البلبا كونفكتايفا جزء ايه فيها جزء ايه فيها جزء ايه البلبا كونفكتايفا فيها جزء لوسي ابرام وفيها جزء فيرمي ابرام. الجزء اللي لوسي ابرام نسميه سكليرا البلبا. الجزء اللي جرملي ادرنت هو جنب مين بالظبط جنب الليب ومنسميه ليب البلبر. يبقى الاولانيه كانت كام جزء ثلاث. طب البلبر كونفكتايفا كانت كام جزء بس اثنين. جزء لوزي ادرنت سميناه سكليرال بار. جزء جرملي ادرنت سميناه ليب البلبر. مين اللي ما اتكلمناش عليه في الصور الليب ما هنتكلم عنه اقاسب الليبورد. اول معلومه عن الفورنيك. الفورنيك هو السايت اللي بيحصل فيه ايه سايت اوف ريفليكشن. هسالكوا سؤال منطقي جدا عندنا كام فورنيس كام فورنيس يعني اربعه قبل ما تيجي كده قبل ما تيجي كده اربعه النمبر اوف فورنيس الاربع. ازاي لو انت جبت قلم او جلاس رول شديت الابر ليد ودخلته كده انت دخلت فين الابر فورنيس تحت الور فورنيس كده لاترال فورنيس كده ميديال فورنيس. هما كام فورنيس يا جماعه اربعه. في رسمه جميله بتوضح اهي هذا العيان وده النور ولا عين العيان خط ده هو كده ده نهايه الابر بورد وده كده لاترال بورد واللي تحت ده كده مين لور بورد ومين هنا ده ميديال بورد. يبقى عندنا اربعه فورنيز ده الابر فورنيك وده اللاترال فورنيك وده اللور فورنيك وده مين الميديال بورد. يا ترى الدبت اوف ذا فورنيز ده انا حطيت القلم يخش اكتر فين الابر فورنيك. يقول لك الابر فورنيك هو الموست دي طوله الابر فورنيك حوالي 14 مللي اللي تحته بشويه اللور فورنيك اللي بعده بشويه اللاترال فورنيك. عايز لو انت بتيجي تدخل القلم اللي هو في انهي فورنيك في الميديال فورنيك هيخش الميديال فورنيك از ايه از اوف ذا بريد ودي ممكن تيجي اف كيو. هسالكم سؤال بقى من الموست دي فورنيك الابر فورنيك وما هنتكلم عليه بقى. يا ترى مين اللي ماسك في الابر فورنيك؟ فاكر الماسل اللي بترفع الليد دي تشد الليد كده اسمها ايه؟ الليد. يبقى تعالى ناخد الحاجات اللي لها علاقه بالابر فورنيك. رقم واحد ماسك فيه الليفيتور ماسل. خلاص انا سؤال الجلاند ده اسمها ايه؟ المين لاكرال جلاند. فاكر الضغط اللي ساعتها بتفتح فين؟ الضغط اوف ذا مين لاكرال جلاند بتفتح فين؟ الابر فورنيك. يبقى رقم اثنين الابر فورنيك فيه الضغط اوف ذا مين لاكرال جلاند. طب في شويه جلاند كده متنطورين هنا اهو كده اهو في الابر فورنيك. اذا كانت دي المين لاكرال جلاند يبقى دول ايه؟

يرجع ال 35 جويم تاني. واضح يا جماعة ان من بعد الفرقة السبتة والثالث بيحصل ايه في النمبر اوف ذا سيلز؟ بتزيد بتزيد 2 3 4 عشان ارجع تاني ايه؟ ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليا. تتوقع هذا الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليا هيكمل مع الايبيثيليم اوف مين؟ مع الايبيثيليم اوف ذا كوز. خلاص؟ يبقى واضح ان السيلز بتزيد في النمبر لحد احنا ابتدينا ستراتيفايد سكويموس وبعدين انتهينا برضه ايه؟ ستراتيفايد سكويموس. خلاص؟ هذا الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم it will be continuous with the ايبيثيليم اوف ذا ايه؟ هو كده بس في حاجة أهم على ما بين بقى الإبتدية الزلز فيه خلايا مهمة جدا جدا جدا. مين الخلايا اللي بنسمع الأحمر دي؟ جملة شوية. In between the epithelial cells فيه خلية مهمة قوي اسمها الجوبلت سيلز. دي مهمة؟ الجوبلت سيلز دي يا جماعة بتطلع لي نيوكلس أو نيوزين. وهذا النيوزين واضح من الرسمة إنه بيكون جزء من الإيه؟ ماتير فيلز. يبقى الجملة السيلز دي لو باظت هيحصل ايه في التير فيلز؟ هيبوظ نحصل حاجة اسمها ايه؟ زيروز. يبقى الجملة السيلز دي يا جماعة بتطلع نيوزين. سؤال من كتير يا ترى الجملة السيلز دي موجودة أكتر فين؟ يقول لك الجملة السيلز دي موجودة أكتر هنا وهنا في منطقة الايه؟ فورمين. الجملة السيلز موجودة أكتر از ذا فورمين. مش عارف مكتوب عندكم ولا لا؟ موجودة أكتر از ذا فورمين. وكمان على الناحية الميديا من عينيه يعني موجودة هنا أكتر من ايه؟ أكتر من ناحية الايه؟ لا خلصنا كلام عن الايه؟ أي سؤال؟ بعد الإبيثيليا في ايه بقى؟ بعد الإبيثيليا اللي هو رقم 2 دي بيسميها الستروم. يا ترى الاستروما اوف ذا كونتراكتيف كام طبقه؟ قلت ان الرسمه انا عملت كام طبقه؟ طبقتين. اول طبقه عباره عن شويه تجمعات من الليمفوسايت. ليمف نود صغيره بنسمي اللاير دي ادينويد لاير. يبقى تحت الابيثيليال في طبقه عباره عن شويه اجريجيشن ليمفوسايت بنسميها ايه؟ بنسميها ادينويد لاير. الادينويد لاير دي يا جماعه بيقول لك ما بتبقاش ويل ديفلوب غير بعد 3 شهور. يفرق معايا جدا جدا الكلام ليه؟ عارفين الادينويد لاير دي لما بتتضخم بيحصل ايه؟ بص كده شايف الليمف نود كبرت اهي. ادي الكونتراكتايف اهي. واضح ان الليمف نود حصل لها ايه؟ اللارج بدا يتكون ايه في الكونتراكتايف؟ كلاكيع او بنسميها فوليك. يبقى عندما يحدث تضخم في هذه الادينويد لاير ده تو دي تو فورميشن اوف وات كونتراكتايف ايه؟ فوليك. وما تقلق بقى او طفل سنه اقل من 3 شهور يتكونوا فوليكلز ولا ما يتكونش؟ ما يتكونش ليه؟ لأن الطبقة دي أساسا ما بتكونش إيه؟ ما بتكونش موجودة. خليك فاكر إن الأدينويد لاير بتبقى ويل ديفلوبت بس بعد قد إيه؟ بعد 3 شهور. عشان كده أي طفل سنه أقل من 3 شهور لا يمكن ألاقي عنده فوليكلز أوف ذا كونتراكتايف. ليه؟ لأن الأدينويد لاير بتبقى نوت ويل ديفلوبت. تحت الأدينويد لاير بقى في إيه؟ في المين نيرفس وفي المين المين بلاد فيسل. بما ان هنا في مين نيرفس اند مين بلاد فيسل راح لك عليها فايبروزز فايبرس نتورك. عشان كده بنسمي الطبقه اللي مليانه فايبروزز بنسميها ايه؟ فايبرس لاير. اقول لك على حاجه الكونتراكتايف بتتكون من ثلاث حاجات ايبيثيليوم ادينويد لاير فايبرس لاير ايبيثيليوم ادينويد لاير اند ايه؟ اند فايبرس لاير. خش بقى على البلاد فيسل. يا ترى الكونجنكتايف اخبار الارتريز ايه والفينز ايه؟ انا سهل لكم موضوع الارتريز شويه موجود في الكتاب كده جاي كده. الأرضي اللي موجود في الليد ده أرضي موجود في الليد يبقى اسمه ايه؟ فالبيبرا الأرضي. طب هسألكم سؤال مهم قوي يا جماعه يعني عارف يبقى شاطر. عارفين الأرضي اللي بيمشي على السريرة كده ويخش يخرج من السريرة كده اهو ويخش لحد السيلا اليهودي اسمه ايه الأرضي ده؟ صح انتيريور سيلاري أرضي. بيقول لك ان البلاد سبلاي الكونتراكتايف بيطلع من الدور بيطلع من البيبرا الأرضي ومين؟ والانتيريور سيلاري ارتري. ازاي؟ البلبلو الارتري بيديني قطر كبير قوي اهو. شايفين القطر الكبير ده؟ اهو. اسمه ايه القطر الكبير ده؟ بين مع بين. الفالفيبرا يديني بوستيريور كونجنكتيفال ارتري. بص على الجسم لو سمحت قول لي البوستيريور كونجنكتيفال ارتري بيغذي ايه؟ بيغذي كل الكونجنكتيفال ما عدا مين؟ معايا كل ده معايا الثلاثه اربعه مين اللي جنب مين؟ اللي جنب الليمبس مالهم الثلاثه اربعه مين اللي جنب الليمبس دول بياخدوا ارتري لوحديهم يطلع لهم ارتري من الانتيريور سيلري ارتري كده اهو يغذيهم. اسمه ايه الارتري اللي انا اسمه بالاسود ده؟ اسمه انتيريور كونجنكتيفال ارتري. ايه مع بيت وايه مع ايه؟ يعني الفالفيبرا بيديني ايه؟ اوستيريو كونجنكتيفال. طب انتيريور سيلري يديني ايه؟ انتيريور كونجنكتيفال. الانتيريور كونجنكتيفال ارتري بيغذي مين؟ الثلاثة أربعة مللي من الكونجنكتيفا اللي جنب الليمف. البوستيريو كونجنكتيفا الأرضي بيغذي كل الكونجنكتيفا بعد مين؟ بعد الثلاثة أربعة مللي اللي جنب الليمف. بس خليك فاكر معلومة مهمة، أخبار الثلاثة أربعة مللي من الكونجنكتيفا اللي جنب الليمف بس إيه؟ هايلي هايلي فاسكولار. ليه؟ بسموهم أرضي، هما حتة صغيرة وداخلها أرضي لإيه؟ أرضي لوحدها. الحتة ده إيه؟ هايلي فاسكولار. ليه؟ حتة صغيرة في الحجم هو طبعا إيه؟ سيبر أرضي لوحدها بس. فدايما الحته دي ما يحصلش فيها انفكشن لانها هاي ايه؟ هاي ماسكولا. خليك فاكر ان الثلاثه اربعه من الكونجنكتيفا اللي جنب الليمبس ريزلت الايه؟ ريزلت الانفكشن. عشان كده دايما التراكوما لما تيجي في عينيك مره التراكوما يجي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ويجي هنا ما يجيش. يبقى اسالك سؤال كده بالمره، التراكوما تصيب مين؟ تصيب البلبيبرا الكونجنكتيفا والايه؟ والبورد سكواد. طب الحته دي ما تجيش فيها ليه؟ لانها ايه؟ هاي البصمه مناعتها كويسه. الفينز كلمه فولو ذا ارتس كده، اكتب على الفينز فولو ذا ارتس بس كده. طب الليمف درينج كلمه ازلت طب ليه؟ الفاسكولار بتاعك دايما بص كده تلاقي شد كده تلاقي كنت تلاقي لونها احمر. باينه كلنا الورد بيزنس باينه في عينينا. لا باينه اوريها لك بعد كده، تعالى بعد كده اوريها لك. بيقول لك بقى ان الليمف درينج اوف ذا كونجنكتيفا كلمه واحده ازلت. فاكر اللاترال بارت اوف ذا ليفت ريجنين فين؟ البري اوريجنال. الميديال بارت اوف ذا ليفت اند ميديال بارت اوف مين كمان بقى بالمره؟ الكونجنكتيفا. قايلين على مين؟ اكثر من كده من يمكن خد بالك المعلومه دي مهمه. لو واحد عنده انفكشن في الكونجكتيفا ممكن يحصل له انلارجمنت في مين وفي مين؟ ممكن الاورجانيزم اللي ايه يوصل لفين؟ للبري اوريجنال ليمف نود ويوصل لفين؟ للسب مانديبولا ليمف نود. تلاقي العين عينيه بتعمر، يعني عنده كونجكتيفايت. تلاقي الليمف نود دي كبيره والليمف نود دي كبيره. ممكن يا جماعه من ضمن المشاكل بتاعه الكونجكتيفايت انها بتعمل لي انلارجمنت في الدريند ليمف نود او في الدريند ليمف نود. النيرف سبلايز في الكونجنكتيفا برضه كلمه واحده ازلت. يعني ايه؟ فاكر الابر ليف سنسيشن بتاعه منين؟ في ثلاثه سوبرا اي وسوبرا اي وسوبرا اي سوبرا اوربيتال سوبرا روبيا اند لاك كمان. طب اللوبر ليف واحد بس انفرا اورب كذلك الكونجنكتيفا. يبقى المفروض الكونجنكتيفا سبلايز از ايه برضه؟ ازلت. بس في هنا اختلاف. بصوا كده المنطقه دي كلها اختلافات. يقول لك كل الكونجنكتيفا سبلايد ازلت. معاها الحته دي ايه؟ الحته دي جنب مين؟ جنب الكورني. تبقى سبلايد از كورني. فاكر السنسيشن اوف ذا كورني اللي يجي منين؟ من التو لونج سيزري. ده الحته دي كلها اكسبشن. جايب لها عصير لوحدها هتبقى اكسبشن. النيرف سبلاي بتاعها مش زي زي مين؟ زي الكورني. الحته دي كان فيها جزء فيرمي ايه؟ فيرمي الاسد. دي منطقه دايما كلها ايه؟ كلها اكسبشن. يبقى المفروض الكونجنكتيفا السنسيشن بتاعها ماله؟ كله ازلت ما عدا الثلاثه اربعه مللي اللي جنب الليمب. طب لايت ازا ايه مش ازا ايه؟ ازا كوريا مش ازا ليه؟ خلاص؟ بص على نقطه ثانيه، حاجه اسمها كونجنكتيفا الجلاند. في جلاند نورمالي موجوده في الكونجنكتيفا. انا قلتهم بقى فاكر الجلاند اللي متنطوره فوق هنا اهو كده اهو، وعلى فكره في تحت كمان اسمها ايه؟ اكسسوري الاكرمال جلاند. هناخدهم بالتفصيل في دمت اللكمه. طب فاكر الخلايا اللي كانت عامله كده بتطلع ميوكوس اسمها ايه؟ جوبلتيز. جوبلتيز بتطلع ميوكوس. ماشي يا جماعه؟ فاكيد الجزء السيلز موجود اكتر فين وفين؟ ها منطقه الفورنس اند ايه؟ اند مينتس. دي الجلانس اللي موجوده في الليت. في سؤال بقى الدكاتره بتحب تساله في الشغل، يقول لك في نورمال اورجانيزمز بتعيش في الكونتاكتايل بتاعتها، زي ما في نورمال اورجانيزمز بتعيش في الجي اي تي بتاعتها، اسمها ايه؟ اسمها فلورا. كونتاكتايل فلورا. يبقى قول لي اسماء النورمال اورجانيزمز اللي موجوده في الكونتاكتايل. كلكم بتقولوا دول بس، دي روز سباتيلا وستاب ارض. في واحد كمان لو سمحت نزوده ونص على الباقي، ديب لوكوب كار مش لاقي حد. دي روز سباتيلا وستاب ارض وايه؟ وديب لوكوب كار. كده خلصنا الكلام النظري الجنه. دي ده اول الايه؟ اول الامراض. اول الامراض. كنت هنفعل فايل. بصوا بقى يا جماعه، اي واحد يحصل له انفلاميشن في الكونتراكتايفر سمي المرض ايه؟ انفلاميشن في الكونتراكتايفر بتسميه ايه؟ كونتراكتايفر. وعلى فكره اي كونتراكتايفر لازم معاه الاقي معاه حاجتين، طالما في انفلاميشن تتوقع الغلط فيسز اوف ذا كونتراكتايفر هيحصل لها ايه؟ دايلاتيشن. تلاقي العين لونها احمر تلاقي هايبرينيا. يبقى اي كونتراكتايفر لازم يبقى معاها هايبرينيا اند ديسنتشر. ليه؟ الانفلاميشن بيعمل اريتيشن في دول. مين دول؟ كل السيلز بتطلع لي كميات كبيره من النيوكل اند ذيس از كول ديتشارج. خد بالك اي كونجكتيفايتس از كاركترايز، لازم اي واحده يعني ايه؟ يا كونجكتيفايتس يعني يبقى لونها احمر وطالع منها عمار او ايه؟ او ديتشارج. وعند الديتشارج اللي انا واقفه الديتشارج العمار انواع، يعني لما تيجي عند العمار كده مثلا في اربع انواع او ثلاث انواع، يعني في عمار شويه نيوكل على شويه بص لو سمحت تسميه. لو لقيت العمار شويه ميوكوس على شويه بص تسميه ايه؟ ميوكو بيرلاند ديتكتورز. طب لو لقيت العمار كتير قوي وعباره عن بص فقط، يعني العين بتطلع قضيب تسميه ايه؟ بنسميه رقم اثنين بيرلاند ديتكتورز. يبقى العمار انواع. رقم ثلاثه، لو لقيت العمار شويه بص على شويه دم نسميه بلادي بيرلاند ديتشارج، او له اسم تاني زيرو ايه؟ زيرو شان زيرو تانجنس ديتشارج. زيرو تانجنس ديتشارج. العين ولا ايه يا دكتور؟ انا عينيا طبعا صديق معرق بدم، يعني صديق فيه ايه؟ فيه دم. يبقى العماص ايه؟ العماص انواع، مش عماص وخلاص. ماشي يا جماعه؟ النهارده هندرس العماص بس، الحته بتاعتنا النهارده كلها عماص بجد. من الوزن حتى النهارده بنتحدث عن العمار، حته مقرفه. اوكي. يبقى العمار ممكن يبقى ايه؟ كان يمكن على شويه بص. يبقى بيرلا، شويه بص، لا. بيرلا، بص على صديق. بلادي بيرلا. طيب انواع الكونجكتيفايتس ايه؟ اي كونجكتيفايتس في الدنيا ممكن تبقى انفكتيف او نون انفكتيف. يقول لك لو الوصل الكونجكتيفا بتاعت عينيك اورجانيزم اكيد الكونجكتيفايتس هنسميها ايه؟ لو اللي وصل هنا اورجانيزم هنسميها ايه؟ انفكتيف. واي انفكشن في الدنيا دي منه اكيوت وفي منه ايه؟ طبعا تقسيم عاديه خالص اكيوت وايه؟ كل الف بقى معايا ايه اللي اسماء الاورجانيزم اللي تعمل لي اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس؟ ممكن تبقى بكتيريا، ممكن تبقى فيروس، في حاجه ما بين الفيروس وما بين البكتيريا، حاجه انا كلها اسمها كلاميديا. خلينا في البكتيريا. يقول لك لو الاورجانيزم ركز معايا، لو الاورجانيزم ضعيف تتوقع يكون ايه؟ شوية ميوكا صغيرين على شوية بص صغيرين، يبقى نوعه ايه العمار؟ ميوكو بيرلاند ديتشارج. دايما نسمي الكونجكتيفايتس باسم العمار. يعني لو الاورجانيزم ضعيف وعمل ميوكو بيرلاند ديتشارج نسمي الكونجكتيفايتس ايه؟ ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس. ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس او اسمها ام بي سي. ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس. ماشي؟ مش قناة تلفزيون. ماشي؟ طب لو الأورجانيزم قوي تتوقع يكون إيه؟ بص بس يعني هيكون بيرلاند ديتشارج. سمي كونجكتيفايتس إيه؟ بيرلاند كونجكتيفايتس أو بي سي. لو الأورجانيزم قوي جدا قوي جدا زي الديسبيري هيعمل حاجتين.

الاورجان السالفه بس يستفك مش بكتيري فايبر. ثانيا ان السالفه ما بتشتغلش بوجود العمار. البص بيطلع انزيم تقدر تان اكتيفيت السالفه. هتستخدم السالفه يبقى لازم ايه قبلها؟ اي ايه؟ ايوه. في سؤال بيتسال من الشغل قول لي الابديميولوجي بتاع المرض يعني ايه؟ يعني المرض ده بيجي طول السنه؟ لا بيجي الفصول دي في اكتوبر مايو سبتمبر. انا هقول حته النهارده كوميونتي وبكتيري لان دي الشهور اللي بيطلع فيها الدبان لاين بريدنج بيريود. يبقى المرض بتاع دايما يا جماعه يجي فصول الصيف لان دي الدبان والمصايف والحاجات دي ماشي؟ ايه المصيف؟ ايه علاقه المصيف بالعمارات مشهور قوي؟ واحد يبقى معمص ومقرف ينزل البحر يسيب لك العمارات تروح تنزل وراه. على المعروف ما انا مصيف بلدير كل الناس بترجع من المصيف مع معمصين. صحيح ايام الصيف تبقى حلوه بتبقى مش باشا على فكره. ده العيال كده اهو. كده اهو زحمه اهو كله راجع من المصيف هيبقى معمص. بس انت بتشوف ما الابن اللي بتنزل البحر والزفت والارض. بجد؟ ايه؟ يعني انت لو بس بس على العيان العينين كل غرفية وكامل فيها انفلاميشن هيشتكي من ايه بقى؟ ممكن نقلب مع بعض؟ لا العين فيها انفلاميشن. ها يلا الشكوى الأولانية عادية هيشتكي من ديسشارج اسمه ايه؟ ليجو بيرلينج وعينيه لونها احمر نتيجه ان في انفلاميشن في عينيه. يقول لك يا دكتور انا حاسس ان عينيه مش مريحاني بالظبط حاسس ان اللب فيه تقل. كل ده من ايه؟ رقم 2 ورقم 3 من ايه؟ من الانفلاميشن. يقول لك معاك انا بحس بهيرمنت اوف ذا ليب من الانفلاميشن. ممكن يحصل له حاجه غير ممكن شويه عمار ينشفوا ويبتدي يحتاج ان في ايه ده كده العين؟ فورين بودي سنسيشن. ممكن عيان يشتكي من فورين بودي سنسيشن أو ممكن ده يشتكي من حاجة غريبة. ركز معايا كده. ممكن تحس عمارة تيام قصاد البيول بتاعته ومتضوع لما يربط في العمارة. العمارة دي تشتغل زي المنشور. تعمل ايه الضوء؟ تحلله الألوان الصيف أحمر أبيض أخضر. ومن الألوان الصيف دي تقع على الشبكية العين يشوف ايه؟ colored halos هالات ملونة colored halos around the light. بس الcolored halos هنا فيها ميزة مختلفة شوية. لو العمارة دي راحت يحصل ايه الcolored halos؟ تروح. يبقى الكلام ده هالوز از سانتي. هيسالك على طول قول لي الاذر كوزز اوف كلر ده هالوز اراوند ذا لايف في المنهج. كنا اهو اكيوت كونجستيف جلوكوما وانتيبيال ديكاتر. دول اهم حاجه. الانتيبيال ديكاتر لسه ما خدناهوش. بيقول لك ان العيان ساعات يحصل له كاتراك في الاول كده تحس مثلث هنا كاتراك تحس مثلث هنا كاتراك كده. الكاتراك لما بيبتدي لسه بيبتدي البيجيننج كاتراك لسه فيه انسيبيال كاتراك. ايه المشكله بقى؟ المثلث ده لما يقع عليه الوان لما يقع عليه الضوء يتحلل لايه؟ لالوان الصيف. يبقى الانسيبيال كاتراك بيعمل زي ايه؟ زي العمارة. العيان اللي عنده اكيوت كونجستيف جلوكوما الجلوكوما لما بتضغط على القرنيه الجلوكوما لما بتضغط على القرنيه بتدور مين؟ الاندوثيليوم. حد عارف لما الاندوثيليوم ده يبوظ فين اللي هيحتاج الفرصه ويخش جوه العين؟ الاكوا يبتدي يتكون دروبلت اوف ايديما انسايد ذا كورنر. كل دروبلت من دول اشتغل زي ايه برضه؟ زي البريد. يبقى لحد دلوقتي دي ثلاث امراض يعملوا لنا كلر دايلوج اراوند ذا لايف. ايه المرض بتاعنا؟ في ايه وايه؟ اكيوت كونجستيف جلوكوما اند انتيبيال كانسر. خلاص؟ العيان عنده انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا كان عنده ايه كمان؟ كان عنده بالظبط انفلاميشن في الكورنيا. يلا هيشتكي من ايه؟ انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا. ازاي انفلاميشن اوف ذا كورنيا؟ يشتكي من ايه بقى؟ حتى مش مكمله بين نقطتين مطبقين لانفلاميشن في الفوبيا. عرفتوا الكلام ده؟ دي صمبه. يبقى يشتكي من بيكتشر لايك كورنيا بالظبط بين لانفلاميشن في الفوبيا. خدنا شكوى العيان ده فحصت عين العيان هنلاقي ايه؟ نفحص الليبل. يلا نفحص الليبل. توقع البلاط بيتز اوف ذا ليبس والبلاط بيتز اوف ذا كونجكتيفا من الانفلاميشن احتفظوها يا جماعه. بلاط بيتز اوف ذا ليبس والبلاط بيتز اوف ذا كونجكتيفا. طيب لابس او يطلع منهم في ليبس هنا في ليبس في الليب وفي ليبس فين؟ في كونجكتيفا. يعني انت ايديما في الليب وايديما او ذا ايه؟ ذا كونجكتيفا. ايديما في الاثنين. في حاجه زياده هنلاقيها في الليب. العين يقوم من النوم الصبح

ودي الفيلم شغال مش ايه المين سورس هو الايه هو الليمبر بلاد دي اهم سورس للغذاء بتاع الكورتيك يا راجل هو ده اللي هو على البريفري بتقول دي كلها والله دي كده بتفيوجن طيب بقيت الكلام ده كلام تاني بقى لو الاورجانيزم اللي هنا وصل للايرس ده كومبليكيشن رقم 3 لو الاورجانيزم اللي هنا وصل للاكريمال ساك عارفين الاكريمال ساك يحصل ايه باكتيريو تستاي طيب ساعات يقول لك ايه بقى ساعات البلاد فيسلز او الكونجنكتيفا تدايليت لدرجه انها فرقعه ترابشر وبيحصل ايه تحت الكونجنكتيفا بص كده يحصل ان هو ايه نديل تحت الكونجنكتيفا تلاقي حتت من النزيف تحت الكونجنكتيفا نسميها سب كونجنكتيفا بيتيكال تيمرش ده شرمان يبقى ممكن يحصل نزيف تحت الكونجنكتيفا تتوقعوا معظم هذه الكومبليكيشن تحصل مع مين مش مع مين مع مين ممكن مش مع الايه مش مع الكوكويت بس العلاج ده اسهل حاجه دايما العلاج يا جماعه في اي مرض من الامراض اللي جايه قول سيما كده لو سمحت طفحنا على طول العلاج حاجتين عندنا بروفيلاكتيك تريتمنت وعندنا ايه ثيوراتيك تريتمنت والثيوراتيك تريتمنت حاجتين جنرال وايه ولوكال طبعا الكلام ده هنا اهو بروفيلاكتيك تريتمنت والثيوراتيك تريتمنت وجنرال وايه ولوكال مستوى في البيت ده ازاي نرفع اخر كلام بتاع الصحه العامه ايه كلام القوه في الوقت الكلام العادي انتوا عارفين بروفيلاكتيك تريتمنت هنا اي طب بالنسبه للجنرال تريتمنت انا هتم بالسبيريت انتي بروتيك ما ينفعش نكتفي باللوكال ما ينفعش خاصة في الأطفال صح الأطفال تيجي تحط القطرة تلاقي الولد يجري مش عارف ايه تحط ايه القطرة في الشارع كلها يبقى في الأطفال أحسن حاجة مين مش مين الجنرال مش اللوكال يبقى السيستميك أنتي بيوتيك مهم في الأطفال طب اللوكال بقى حط ايدين العين رقم واحد أنا عندي أمراض يبقى لازم أشيله بإيه؟ باي إيه؟ باي لوشن يبقى استخدم أي لوشن تو ريموف ذا شارج عندك كذا مثال بوريك أسيد 4% صلاين ممكن يا جماعة موضوع بسيط ممكن اجيب شوية مية اغليهم في رايل ووتر وانضف بيهم يعني براحتك ممكن صوديوم بايكربونات 3% احفظ الايه هذه الامثلة اللي عندك طيب استخدمنا اي لوشن لازم استخدم بقى اهم حاجة طبعا انتي بايوتيك دروب كل ساعتين او كل ساعة يعني احط القطرة كل ساعة عندك بقى كذا امثلة بنسلين كلورام فينيبول هنقعد عند الثالث الثالث تشتغل لو في ايه بس يبقى لازم اعمل ايه اول مكتوبه ايه ايلو دي سؤال شافه عندنا تركيز في السلم 10% 30% نستخدم مين؟ المفروض نستخدم الاقوى صح؟ نستخدم ال 10 مش ال 30% ليه؟ ال 30% بتبقى قوية جدا وبتعمل ترسبات يعني تحط القطرة من هنا بعد ساعة تلاقي بودرة كده البودرة دي تقفل الايه؟ تقفل الباتش يبقى ما بنستخدمش ال 30% 30% نوت يوز لانها بتعمل ديبوزيشن او بريسبتيت وتش ويل كلوز ايه؟ ذا باتش ولا بنستخدم السلفة ولا بنستخدم الكلورام سيليكون ولا البنسين ولا القرف ده كويس دلوقتي احنا في علاقة بنستخدم الكلورام سيليكون عندنا اثارات تيتروكلوكساتين اثارات اوفلوكساتين اثارات حلوة دلوقتي مش معقولة هيجي عيانة تفكر قطر السلفة قطر البنسلين بنستخدم السيليلون ماشي يا جماعة نستخدم دلوقتي اثارات السيليلون دي اللي انت بتقولها في الشاطئ اللي صح مكتوبة ولا مكتوبة؟ يقول لك بقى زي ما استخدم قطرة انتي بايوتيك استخدم مرهم انتي بايوتيك ليه؟ ايه فايدة المرهم؟ فايدتين واحد اثنين اول فايدة يا جماعة المرهم لو بتحطه في عينيك بيفضل لحد الصبح بيحصلوا له ابزوربشن فكده الاكشن بتاع المريض الحي يبقى كام ساعة؟ 24 ساعة هل في مشكلة العين وهو نايم مش معقول على صحيح حط له قطر بعمل ايه؟ قبل ما ينام احط له حته مرهم تفضل في عينيه لحد الصبح يعني دي فايده بالمرهم ان هيخليه الاكشن بتاع المضاد الحيوي 24 اورز لو انت ما حطيتش مرهم ايه اللي هيحصل؟ العين هينام تلاقي الابر ليج يجي على اللور ليج يلزقوا في بعض ومين يتحوش جوه ومش عارف يخرج؟ ستشارج طول ما انت نايم بتتشارج ومش عارف يخرج قبل ما انت حاطيه مرهم قبل ما تنام تلاقي المرهم يجي هنا كده يسيب لك السبيسز هذه السبيسز يقدر يخرج منها مين؟ بتتشارج يبقى المرهم بيمنع ان التو ايليت يلزقوا في بعض بريفنت الثيكنس اوف ذا تو ايليت والحكايه دي تسمح بالفري اكزيت اوف ذا ديتشارج ديورنج سليب طبعا انت محتاج الحكايه محتاج ان الديتشارج حتى وانا نايم اتخلص ايه؟ تتخلص منه. هذا فايدة الماء. ثالث كمادات مية تخنة ليه؟ خلاص بتعيش ودي مكبرات مية تخنة تعمل إيه في البلاط زيزة بتاعة المنطقة دي؟ فوزودايلاتيشن يحصل إيه في المناعة بتاعة المنطقة دي؟ تبقى كويسة أو من عيانية كده. ده الهوت حاجات ممنوعة منعة باتا في كل راك فايبات. ممنوع البندج ده أسئلة فيتا دي يا جماعة اللي هي الرصية فيتا. وممنوع المس بالسيلفر نايتريت. واحدة ممنوع البندج ليه؟ واحد عليه مع مطر ميان بتتشارك يجيب له حط في قرصنة حتة لاب أو تقفل له عليه كانت هتعمل مصيبتين. أولا هتعمل ريتينشن للبتتشارك. ثانيا حتة القرصنة هتزود التمبريتشر بتاع المنطقة دي وده يؤدي إلى جروث اوف ذا اورجانيزم. مش يا جماعة؟ يبقى واحد عينيه متعمق ممنوع تقفل ايه؟ ممنوع تقفل ايه؟ الراجل اللي عنده فوتوفوبيا وبتاعه هنجل ومش عايزينه يبص في الضوء ده ايه شايف ان ايه ممكن تتكلم ايه؟ اكتبه معاك دارك جلاسز ممكن نظارة خمسية دارك جلاسز. النقطة اللي بعد كده زمان اي واحد يعمق يقول حلاق الصحة يعمل حاجة اسمها مس بنطارات الفضة. الله مس بنطارات الفضة بينتنج والسيلفر نايتريت. طبعا بطلنا الكلام دلوقتي طبعا دلوقتي العيان يحط نطرات الفضه دي في عينيه فيري ايز نار في عينيه. نطرات الفضه دي تعمل برضه بودره هنا كده بريفكتيشن يقابل مين؟ البنك. طب لو تركيز الفضه زاد هيحصل حاجه اسمها تسمم بالفضه تلاقي عينيه بدات يحصل لها بيجمنتيشن تلاقي كونجكتيفا بدات يحصل لها كونجكتيفا بيجمنتيشن. التسمم بالفضه حد عارف اسمه؟ ار دايروز. عشان كده بطلنا المس بنطارات الفضة. اسرع كده تبقى مصاب زي الانتي بايوتكس. بس طبعا ايه بطلنا ممنوع المس بنطارات الفضة. فوتو مش عايز تقول؟ ادري جدا انت تعال امتى؟ امتى؟ تعال اخد ده الدوري انت كنت هتشتغل. الاورجانيزم المرة دي ايه؟ يا اخو انا اخد الدوري انت بس حدش يقلب في الصبح. لا كل على فكره انا هخلصها لكم في 10 دقايق كلها قاز اللي ماشي قاز اللي بتكتب عامل كده على فكره انا مش فاهم اصلا ليه لازم كنت اكتب يلا ايه ديفينيشن اكيوت انفكتيف كونتاكت رايت رايت باي هايبرينيا وذ تشارج المره دي نوع ايه بريلانت ذا تشارج مش كده بس الاورجانيزم بيبقى قوي جدا احنا متفقين على كده طالما الاورجانيزم قوي جدا اكيد هيؤثر على ايه؟ على الكورنيا. يعني هنا في حاجه زياده لازم يكون معانا كورنيا افكشن حاجه كمان زياده. الاورجانيزم ده هيبقى قوي جدا ويخش جوه السيستميك سيركوليشن يعمل ايه بقى؟ بص تلاقي العيان يدخل تلاقي مهدود يقول لك حاجه اسمها جنرال مانيفستيشن. العيان بتاع الجسم اللي بتاع الجسم اللي فات اهو ماشي عينيه معمطه وخلاص لكن ده عينيه معمطه بقى وجاي لك سكر وجاي لك من الدهن اللي عنده ايه كمان زياده؟ جنرال ايه؟ كل الاورجانيزم قوي اكيد هنزود انه هياثر على الكورنيا وهياثر على ايه؟ على الجنرال مانيفستيشن. الاورجانيزم القوي ده بيبقى ايه بقى؟ بص بقى لو مصر المره دي بيبقى عامل ازاي؟ يبقى كتير ولونه ابيض هو ده البيرلنت بقى. شايف لو مصر المره دي عامل ازاي حاجه مقرفه يعني. شايفين؟ اوكي. يا تمانين في المية من حالات البيرلنت كونجكتيفايتس دي اسمها بونو كوكاي يا جماعه. بونو كوكاي الناس الشاطرة عارفين ان بونو كوكاي في منها تو تايب. في بونو كوكاي اسمه نون فينيريال بونو كوكاي. في بونو كوكاي اسمه اسمها فينيريال بونو كوكاي. يقول لك ايه بقى؟ لو الانفكشن اتنقل من وان اي تو انذر اي ده بنسميه ابيديميك انفكشن. وغالبا الانفكشن اللي بيتنقل من عين عيان لعين عيان تاني بيبقى نون فينيريال. نون فينيريال ازاي بقى الانفكشن بيتنقل من عين لعين؟ عن طريق الفرط زي ما قلت. عن طريق ايه؟ عن طريق المنطقه في ميه البق كده. لو الانفكشن اتنقل من اي لاي بنسميه ابيديميك انفكشن. ممكن الانفكشن يتنقل من الجينيتال سيستم تو ذا اي. اشهر مثال اللي انا هرسمه ده دي ام اهي ده يوترس ودي الفاجينا وده ام حامل وده الطفل اهو جاب بينهم خد عليه كده. والام المؤنثه دي عندها جونوريه. الولد الغلبان ده هو بيتولد هياخد ايه في عينيه؟ هياخد ياخد الجروب وكويس عليه. Now the injection is transmitted from A. From the genital system to the A. To the heart. ده بنسميه جينيتال مش ايبيديميك بقى, بنسميه جينيتال انفيكشن. هسألك سؤال, الأورجانيزم اللي يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض يجي لي بقى ايه؟ بنريال على نون بنريال بنريال جروبك. يعني ممكن الانفيكشن يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض. الولد ده يتولد عين عمر, أي ولد صغير يتولد عين عمر ما تقولش عنده بقى بي سي, لا بنسميه اسم لوحده, بنسميه اوفثالميا يوناتور. حتى يقول لك إذا الاوفثالميا يوناتور دي هي الانفانتايل طيب من البي سي, الاوفثالميا يوناتور هي الانفانتايل طيب اوف فيرولنت كونتراكت فايبر. يبقى الاورجانيزم غالبا هو ايه؟ جونوكوكايتار ايه او ايه؟ بنريال او ايه؟ او نان بنريال. طيب نعمل من عين لعين او تعمل من ايه؟ من الجينيتال سيستم للعين. ايه اللي هيحصل بقى؟ العين هتشتكي من ايه؟ طبعا عيني حمرا وطبعا بتطلع ديسشارج نوعه ايه؟ بيرن. وعيني دي هتقل وفور البودي سيستم. ولا هي نفس الكلام بتاع ايه؟ بتاع اللي فات, بس كل حكايه هنغير الديسشارج ونخليه ايه؟ بيرن. هذا شكوى العيان. يبقى شكوى العيان انتي فور, ولكن هنخلي الديسشارج نوعه بيرن. طب لو فحصل عيان هنا بقى الفحص مختلف شويه, لان العيان ده هيمر بثلاث مراحل. الاورجانيزم دخل جوه عينيه ستيج اوف انفلتريشن, بدأ يوضع عمار ستيج اوف ديسشارج. لو العيان ده ما اتعالجش كويس نخش في حاجه اسمها كرونيك ستيج. هما ثلاثه ستيج. تعال ناخد اول ستيج, ستيج اوف انفلتريشن. هسألك سؤال, في الستيج اوف انفلتريشن عمار ولا مفيش؟ دي العمار فين؟ الستيج اللي وراها. ايه اللي بيحصل في اول ستيج؟ الاورجانيزم بيخش جوه عينيك تبص تلاقي كل اللي هيحصل من الدروب بيتر دي هتضايلات والدروب بيتر دي هتضايلات بس خلاص. لما الدروب بيتر الاورجانيزم ضايلات دي يحصل ايه؟ الليد في الكونجر فايبر سيفير اديما في الليد وسيفير اديما في الكونجر فايبر. بس الاديما بتاع الليد بتبقى سيفير لدرجه ان التو ايليد بيقابلوا بعض. سيفير اديما في الابر ليد وفي اللور ليد لدرجه ان انا مش عايز افتح ليه؟ افتح العين. مش عايز تفتح العين ليه؟ اقل حاجه عشان احط الايه؟ العلاج. يبقى هنا في سيفير ايدي بقى كلوزنج ذا بالفيترال فيشر. مش ايه دي؟ ايدي قافله التو اي. طب الكونجكتيفا اخي الكونجكتيفا برضه فيها ايدي اللي بنسميها ايه؟ كيموز. ولما الكونجكتيفا ايه؟ فايبرين. وممكن الاقي ايه ده؟ ها بديك الايه؟ كيموز. في ديسشارج ولا مفيش؟ مفيش. مفيش ديسشارج. حد عارف لو الاورجانيزم ده دخل السيستميك سيركوليشن هيلاقي زياده؟ على الجنرال مانيفستيشن هو فيفر هيدك. الاورجانيزم وصل للليمف نود يعمل ايه؟ ليمف ادينوباثي. يبقى هنا في زياده ان هنزود ايه؟ الجنرال مانيفستيشن. بعد شويه مين هيظهر بقى؟ العمار ستيج اوف ديسترشن. ازاي العمار هيظهر؟ هيحصل حرب ما بين حاجتين. الاورجانيزم لما دخل جوعانيه هيحصل استراجل حرب ما بين الأورجانيزم وما بين البوليمورف. شوية من البوليمورف هيموتوا وشوية من الأورجانيزم هيموتوا. بس بوليمورف اللي عبارة عن ايه؟ بس كتير بس يظهر يظهر كميات محترمة من البيرلانت ديتشارج. طب لما شوية أورجانيزم يموتوا يحصل ايه في المانيفستيشن؟ تقل. ده العين بدأت تريح. العين يقول لك بص أول ما العمر طلع من عينيا استريحت. دي بتاعت عينيا قلبي. دي بتاع الليد قلت والكونجكتيفا قلت والجنرال مانيفستيشن قلت. يبقى مع ظهور الاقماص مين هيقل؟ المانيفستيشن. ليه؟ مع ظهور الاقماص هيحصل ديب في بعض الاورجانيزم. في حته بقى زياده مع ظهور الاقماص ممكن يحصل حاله غريبه. ممكن شويه اقماص ينشكوا هنا كده هم يكونوا لي حاجه شبه ايه؟ شبه الممبرين. اتس كول سودو ممبرين فورميشن. هل ده ترو ممبرين؟ لا ده سودو ممبرين. اسالكم سؤال, سودو ممبرين ده عباره عن ايه؟ درايت ايه؟ نفس العيان درايت ده. يا ترى العيان ده لو ما اتعالجش كويس ايه طول حياته؟ ايه عنده فات انفكشن في عينيه؟ يبقى ايه العيان ده بتحول ايه لو ما اتعالجش كويس؟ للكرونيك ستيت. ناو ذا بيشنت بيكامز اكاديميك عن جد كارير كان انيشيت ان يبقى عند الكارير ده لو ما اتعالجش كويس يقدر يعدي اي واحد. والكرونيك اريتيشن اللي في عينيه يعمل له حاجه غريبه. اي كرونيك اريتيشن في الكونتراكتيف بيطلع ايه؟ اي كولونيك بريدكشن في الكونجنكتيفا بيطلع الدبيلي كونجنكتيفا الدبيلي. عشان كده يا جماعه ده بنيجي كمان شويه الحته الجايه اقول لك ايه اسباب الكونجنكتيفا الدبيلي. لا اسباب كتير من ضمنها ايه؟ لا مش بيرلنت كونجنكتيفا، اي بيرلنت كونجنكتيفا بتعمل دبيلي لازم تبقى انهي ستيج؟ كرونيك ستيج. يقول لك الكرونيك ستيج اوف بيرلنت كونجنكتيفا دي بتبان اسباب الدبيلي فورميشن. نطلع على السطر ده مش عارف ايه كومبليكيشن الاورجانيزم القوي هيعمل البرونيا اولاند الاثر دي ايه سنتر والاثر دي ايه مارجن. عارفين ازاي بتكون المارجن ازاي بتكون السنتر؟ انا قلت لا طبعا 1000 سؤال لو دي مارجنال ودي مارجنال ودي مارجنال ودول كلهم لحموا مع بعض يعملوا ايه؟ بص الاثر دي رينج الاثر دي حاجه زي ايه الميكانيزم اوف فورميشن اوف رينج الاثر فيول اوف مالتيبل ايه مارجنال الاثر ازاي الاثر دي بتحصل؟ انا قلت اول ميكانيزم انا شرحتها خلاص عن طريق ايه في موك في ميكانيزم اخرى ودي اهم والاورجانيزم بتاعنا اسمه ايه جروب الجوع ارتو ايه الجروب الجوع عشان يخش جوه القرنيه ويعمل الاثر يقدر يعدي حتى لو الانتيجر ايه انتكس ويعمل الاثر. هم الميكانيزم دي هكذا يا جماعة من الجنوب الجاي تقدر تعدي من الانتكت ابيتيشن. الجنوب الجاي كان انفيد انتكت ابيتيشن طالما الجنوب الجاي كان انفيد انتكت ابيتيشن تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل ألتر. كل هذه الألتر اللي فاتت تنتهي يا جماعة تنتهي ببيرفوريشن والعيان يتعمى. زمان كان اول سبب الفيرست كوز اوف بلايند ان ايجيبت كان البيرنس متشابه كان كل الناس بتتعامى في مصر في ايام الثلاثينات والعشرينات بسبب الدي سي ليه ما كانش لسه فيه انسولين. زمان كان الفيرست كوز اوف بلايند ان ايجيبت هو البيرنس متشابه اللي كانت كان عندي اتعامى ازاي يحصل ايه في الكورنيا اصلا بالبروتين كان اسمه ثانيه للبلايند انا قلتهاش. الاورجانيزم بيعدي من الانسيلا لو تاريخ ممكن يعمل ايه الاورجانيزم جوه العين ان بالطبع العام ده كان بيتعامل بسبب تدابين بسبب perforation of the ulcer and the ectoplasmic it was the first cause of blindness in the eye. يلا قال لي بقى ايه الاورجانيزم لو الاورجانيزم وصل للايرس وصل للاكريمال ساك شاكريس السايت في هنا بقى حته غريبه انت كنت تقولوا ممكن يحصل للعيان بتاعنا سباستيك اكتروبيا مش هكون بالليفيشن. ايه اللي سباستيك اكتروبيا؟ طبعا عشان يحصل دي كم شرط على ذكر انت ما تكتبش اللي انت في امتحان على اللي انت امتحان على اللي انت بقى لا لا اصبر شويه امتى؟ اصبر شويه يا دكتور بقى ما ينفعش امتحان الكوميونتي الاربع الجاي؟ طب ماشي يوم الاربع الجاي هنتفق على امتحان اللي انت عايز امتحانكم على ايه؟ بصوا يا جماعه مش غالبا مش هديكم الاربع هقول لكم بكره هقول لكم بكره في مصر من هو في الليد مارجن اسمها ايه المصر دي؟ مصر الاوكرانيه فاكر المصل دي لما بيبقى فيها سباز ممكن تلف النت لجوه او تلف لبره. قلت لك ان ده اللور ليت ودي صباعي ده هو المصل الاوكرايولان لو في سباز في المصل الاوكرايولان في سباز من اهو ممكن النت يلف لجوه بس الانتروبي ممكن السباز يلف النت لبره بس ايه؟ اكتروبي على حسب ايه؟ سبورت. يعني لو العين عامله سبورت للليت غصب عنه يلف لبره. طب لو العين مش عامله سبورت للليت هيلف لجوه. اذا عشان يحصل السبستيك اكتروبي ايه الشرطين بقى؟ لازم يحصل ايه في المصل اوف رايولان؟ بس ثانيا عشان يلف لبره لازم يكون في ايه؟ سبورت. طب ما الشرطين موجودين هنا مش في اورجانيزم هنا هيريتيت المصل اوف رايولان يعمل لها ايه؟ بس المرض بتاعها بيجي للاطفال غالبا الاطفال هم اللي بيلعبوا في الشارع بيروحوا المصيف بيستخدموا قوه في بعض غالبا العيان بتاعنا هو طفل الاطفال عينهم عامله ايه في الليد؟ فبص فطلع طلع الليد فين؟ اللي بره. الشرطين بتوع الاسباس الكتروبي متوفرين في سبازما في المصل الاوكرانيان بسبب الاورجانيزم لان العيان بتاعنا غالبا بيبقى طفل الاطفال عينهم عامله ايه في الليد؟ سبورت في سباز وسبورت الليد يلف فين؟ سباز وسبورت اللي بره بس ايه؟ لما الاورجانيزم هيعدي ويخش جوه عين العيان ويعمل اندوبسلمايت

ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع. اشمعنى اشمعنى التنفيذ ده؟ فاكرين حاجه اسمها بكتيريا الجروث كيرف؟ فاكرين فاكرين بكتيريا في النمو بتاع الاول ثابته وبعدين تعلى وبعدين تثبت وبعدين تنزل تحت؟ فاهمين يا جماعه؟ يبقى اكتر حته انا محتاج اضرب البكتيريا على دماغها فين؟ في الاول. وفي نهايه المرض كده كده البكتيريا اتظبط ايه؟ بتخاف قالوا الدوز في نهايه المرض. يبقى انا بضرب جامد قوي في الاول، حتى في الاول استضفت الاضرب كل ايه؟ كل دقيقه. يبقى انا بستخدم السيكونس ده ليه؟ انا مش عايز كل هذا الكلام، انت حاضر تفضل بس اكوردنج تو ايه؟ تو بكتيريال جروث كيرف. ساعات بنوك فيز لاك فيز، عارفين انتوا فاهمين الحاجات دي؟ شفتوا مقاطع البكتيريا دي؟ اكوردنج تو بكتيريال جروث كيرف. بالنسبه للبرمه هنزود برمه اتروبين ليه؟ عامل افضل الدي ار اقل من دي ار. هنزود مرم اتروبين ليه؟ مرم اتروبين ده على منين؟ الالتر غالبا هيحصل الالتر، فلازم ازود مرم اتروبين. هنا بقى بيوقف ممنوع كمالات الميه السخنه. انا كمالات ميه ساقعه، كمالات الميه السخنه هتزود الاديمة في الليف، بس تقدر تفتح العين خالص. انت عايز تفتح العين ليه؟ عشان ثلاث اسباب. قول عشان اشيل رقم واحد، اشيل الديسبشن. رقم اثنين عشان احط التريت. رقم ثلاثة عايز تفتح عين ليه؟ عشان اطمن على مين ما حصلش فيها ألتر ولا لا، اطمن على الكورنيا. ازاي تفتح العين بقى؟ حط كاميرات ميه ساقعه. كاميرات ميه ساقعه هتقلل دي ما تفتح الليد. توقعوا لو الكاميرات الميه ساقعه فشلت انها تفتح الليد، اعمل ايه؟ افتح الليد بالعافيه، استخدم الكور بقوه عشان افتح الليد. اوعى في ألتر جوه هتيجي تتغاب على العيان، هتعمل ايه في الألتر؟ بالفوريش. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ صح صح. انت عامل زي كده، برافو عليك. نيجي على العيان عشان نفتح عين العيان، نروح ايه؟ نقول اهو حكينا كده اهو. نبدا عند اللاترال كام؟ لاترال ايه؟ كان سوب ثالث. يو كان يوز لاترال كان سوب. يبقى عايز افتح عين يا كوز كومبريند دي ايه؟ يا لاترال كان سوب. ماشي؟ الناس اللي انا قلت لهم يستنوا يستنوا، والحصه الجايه اللي مش هيسمع هيكون ليه وقفه اجمل من كده شويه. انا بحذركم بجد، الحصه الجايه اللي انتوا ما تسمعوش بحذركم.